إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأناه من التعليق على كتاب منحة العلم في شرح بلوغ المرام. وكنا في المجلس الماضي شرعنا في باب الهبة، وتوقفنا عند الحديث 31 بعد 900 تقييم الشارح، الذي عنونا له بقوله تحريم الرجوع في الهبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. الرجوع في الهبة على ظاهر هذا الحديث محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفر عنه بتشبيهه بالكلب يقيء، أي يخرج ما في بطنه والعياذ بالله، ثم يعني يعود فيه فيأكله. هذا هو المعنى، يعود فيه فيأكله، كما جاء في رواية أخرى سيذكرها الشيخ، وهي رواية في الصحيحين وغيرهما. وهذا غاية التنفير من هذا الفعل، ولهذا كما ذكر الشارح ذهب الجمهور إلى تحريم عود الواهب في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده، وفي الأم خلاف، وسيأتي هذا في الحديث الذي بعده إن شاء الله، فيكون من باب العام المخصوص. العائد هذا عام، لكن جاء في حديث آخر باصطلاح المحدثين، وربما يعني وهو رواية عن طاوس عن ابن عباس أيضا، رواها شعيب بن عمرو، عمرو بن شعيب عن جده. طيب، قال عن ابن عباس: العائد في هبته كالكلب يقيء، يخرج ما في معدته ثم يعود في قيء، أي فيأكله. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء، أي ينبغي لنا أن نتنزه عن هذا، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فكما ذكر الشارح هنا نقلا عن صاحب فتح الباري أن الصدقة اتفقوا على عدم جواز الرجوع فيها، وأما الهبة فالجمهور على تحريم الرجوع، وذهب بعض العلم إلى كراهة ذلك فقط إلا في حالات معينة، وهم الحنفية، وسيذكر مذهبهم. واحتجوا بأن الكلب لا يحرم عليه أن يعود في قيئه، فقالوا هذا يدل على أن هذا مكروه تنزيها فقط وليس حراما، لكن هذا فيه بعد، فإن المعهود كما ذكر الشارح من خطاب الشرع في مثل هذا أن يكون للتنفير والزجر الأكيد. ولهذا قال: ليس لنا مثل السوء، وشبهه بالكلب، وشبه الهبة المرجوع فيها بالقيء المأكول. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الهبة: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. ومسلم كلاهما من طريق وهيب أنه قال: حدثنا ابن طاوس عبد الله عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما به مرفوعا. رواه البخاري في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. هكذا جزم البخاري بالترجمة كما سأتي أن هذا لا يحل، من طريق أيوب السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومعروف أن عكرمة إنما يحتج به البخاري دون مسلم، مسلم لا يروي لعكرمة، ولهذا هذه الرواية انفرد بها البخاري. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الحديث. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله: العائد في هبته، أي الراجع في الهبة التي أعطاها، وهذا هو المشبه. طبعا التشبيه له أربعة أركان: مشبه ومشبه به وأداة شبه ووجه شبه، أداة تشبيه ووجه شبه. فهنا المشبه هو العائد في هبته، والمشبه به هو الكلب العائد في قيئه، و أداة الشبه هي الكاف، ووجه الشبه يعني محذوف مثلا في القبح أو في السوء أو في كذا، ولهذا قال: ليس لنا مثل السوء. وجه الشبه في يعني هذه الصورة، أنه أخرج شيئا من عنده ثم رجع فأخذه مرة أخرى، مع كون هذا الفعل منافيا يعني للآداب والأخلاق العالية والسامية. فهذا والله أعلم، لعل مثلا وجه الشبه صورة مجتمعة من هذه الأمور، والله أعلم. العائد في هبته أي الراجع في الهبة التي أعطاه هذا هو المشبه، كالكلب يقي وهذا هو المشبه به، والقيء بفتح فسكون مصدر قاء إذا أخرج ما بداخله، قوله أي بما بمعدته يعني. ثم يعود قوله ثم يعود في قيه أي ما تقياه، يعني قوله في قيئه هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، كأنه قال بمقيئه يعني، من إطلاق المصدر على اسم المفعول أي يعود يأكل في قيئه. وفي رواية لهما كالكلب يقيء لهما عن البخاري ومسلم قال كالكلب يقيء ثم يعود فيه فيأكله، وعند أبي داود والنسائي مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه. والغرض من هذا التشبيه تقبيح حال المشبه، طبعا هناك شيء في علم البلاغة يقال له الغرض من التشبيه، قد يكون الغرض تزيينه أو تقبيحه أو إثبات يعني إثبات البرهنة عليه مثلا وما إلى ذلك، فقال لك هنا الغرض هو تقبيحه، وهذا يصلح مثالا طيبا في علم البلاغة. وهو العائد في هيبته والتنفير منه بتصويره للسامع بصورة قبيحة، ذلك بإلحاقه بمشبه به تستقذره النفس وتنفر منه. قوله ليس لنا مثل السوء أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة شابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحواله. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل الأعلى. إذن لما يقال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء يفهم بمفهوم المخالفة أن المؤمنين ليس لهم مثل السوء، وهذا هو الذي جاء في الحديث صريحا، فمنطوق الحديث يصدقه مفهوم الآية. ثم قال والمثل بمعنى الصفة، وهذا يدل على نعم السوء، هناك فرق بين السوء والسوء. قال علماء السوء بمعنى الذميم والمذموم وما إلى ذلك، وأما السوء فهو بمعنى الشر وما يكره الإنسان وما إلى ذلك، العقوبة مثلا وما إلى ذلك. والسوء بفتح السين بمعنى السوء بضم السين مقصورا كطوبة أي الصفة القبيحة، فهو من إضافة الموصوف لصفته. الوجه الثالث الحديث دليل على تحريم العودة في الهبة، لأن هذا من لؤم الطبع والدناء، إذ إن الرجوع دليل على تعلق قلب الواهب بما وهب وأنه لم يعطي ذلك من نفس سمحة. ووجه الدلالة أنه عرف من الشرع أن مثل هذا الأسلوب يراد به الزجر الشديد والتنفير من الفعل. قال ابن دقيق العيد وقد وقع التشديد في التشبيه من وجهين، أحدهما تشبيه الراجع بالكلب، الثاني تشبيه المرجوع فيه بالقي. انتهى. الوجه الرابع اختلف العلماء في حكم الرجوع في الهبة على قولين، الأول تحريم الرجوع في الهبة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ولهذا الحديث كما تقدم، واستثنوا هبة الوالد لولده جمعا بين هذا الحديث وحديث النعمان المتقدم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في الكلام عن الحديث التالي. قال البخاري باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. قال الحافظ في شرحه لصحيح البخاري هكذا بت الحكم، يعني قطع فيه. والبخاري أحيانا يأتي بالتبويب في صيغة السؤال إشارة إلى الخلاف، فيقول مثلا هل يجوز له الرجوع في هبته، ثم يأتي بالحديث جوابا على هذا. أما هنا لم يأتي به هكذا، بل جزم بالحكم، قال باب لا يحل لأحد أن يرد، إذن جزم. قال هنا هكذا بت الحكم في هذه المسألة لقوة الدليل عنده فيها. انتهى. وقال لا فرق في الحكم بين الهدية والهبة، قد تقدم الفرق بينهما، لأن الهدية كأنها نوع من الهبة بالمعنى العام، وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. وسيأتي مسألة الهبة أيضا، هل لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض أم حتى لو وهبها له ولم يقبضها بعد يجوز له، يعني لا يحرم عليه الرجوع، سيذكر الشارح وهذا إن شاء الله. كما استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريجه والكلام عليه بعد هذا الحديث، وهو الحديث التالي. والقول الثاني، وسيأتي أن إسناده حسن، ظاهر إسناده الحسن. والقول الثاني جواز الرجوع في الهبة إذا كانت لأجنبيين، ولا يجوز إذا كانت هذا مذهب الحنفية، يقولون يفرقون بين الأجنبي وغيره، الأجنبي يعني الذي ليس مثلا ذا رحم أو كذا، فيقول يجوز الرجوع فيها، ولا يجوز إذا كانت لذي رحم أو اقترن بها ما يمنع الرجوع، إذا منع منها مانع كأن يعوضه عنها، إذا أعطاه عوضا عن الهبة وكافأه عليها لا يجوز له أن يرجع، فلا يجتمع عنده العوض والمعوض. أو تزيد زيادة متصلة كالسمن، مثلا أهداه شاة هزيلة فسمنت عنده، أو يموت أحد المتعاقدين نحو ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة. يعني الأصل جواز الرجوع إلا إذا منع مانع ككونها لذي رحم، أو يعني مثلا زاد زيادة متصلة، أو مات أحدهما، أو عوض عليها. وإلا فالأصل إذا ما حصل مانع من الموانع عند الحنفية أنه يجوز الرجوع فيها، وخالف الجمهور في هذا. قال لك: واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها، ومعنى ما لم يثب ما لم يعوض. قالوا: فأثبت للواهب الأحقية، ومعناها الرجوع، أحق بهبته، استدلوا بهذا. قال لك: وأما ذو الرحم فلا يجوز الرجوع في هبته، لأن هذا من صلته. وفرقوا بين الأجنبي والرحم بأن هبة القريب صلة، والصلة لا يجوز قطعها، وهبة الأجنبي تبرع له أن يمضيه أو لا يمضيه. وأجابوا عن حديث الباب الذي معنا بأن المراد به التغليظ في الكراهة وليس التحريم، لأن الكلب غير متعبد، يعني ليس مكلفا، فالأكل من قيئه ليس حراما عليه، فيكون التشبيه وقع في أمر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة. هكذا يجيبون عن هذا الحديث. وكذا أجابوا عن حديث: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية، بأن المراد به التغليظ في الكراهية، يعني قوله لا يحل، قالوا ليس كل ما لا يحل حراما، يمكن أن يكون مكروها، فليس نصا في أنه حرام، فقد يكون مكروها جدا. مثلا كقوله: لا تحل الصدقة لغني، فإنه لا يستلزم التحريم، وإنما معناه لا تحل له من حيث تحل لغيره من دون الحاجة. والصواب القول الأول، فإن الرجوع مع كونه مصادما للسنة، قول الجمهور يعني أنه حرام الرجوع في الهبة، فإن الرجوع مع كونه مصادما للسنة فهو فاسد، لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه وجاز له التصرف فيها، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا باطن عقلا وشرعا. وأحال إلى علم ابن القيم: ولو قيل شرعا وعقلا لعله كان أولى، والله أعلم، إلا يعني أن يكون اقتضت هذا طبيعة رد أو نحوي. على كل حال، هنا يستدل بأمر النظري مع الدليل الأثري، يقول: حتى الدليل النظري يدل على هذا. لماذا؟ لأن الموهوب له لما أخذ الهبة وقبضها دخلت في ملكه وصارت من جملة ملك الموهوب، فكيف يأتي الواهب بعد أن تملكها الموهوب تماما وينتزع منه شيئا من ماله بغير رضاه؟ هذا مخالف للقياس. فبان أن القياس مع الأثر في ألا، فإنه لا يجوز له أن يعود، لأنه تملكها تماما وانقطعت ملكيتها تماما عن الواهب، فكيف يرجع فيها؟ وهذا قوي. وأما حمل أصحاب القول الثاني حديث الكراهة، الباب على الكراهة، فهو مردود من وجهين. الأول أنه تأويل مستبعد يرد سياق الحديث، ولهذا قال فيه: ليس لنا مثل السوء. الثاني أن عرف الشرع في مثل هذا الأسلوب يراد به المبالغة في الزجر الشديد، يعني مثل التشبيه بالحيوانات، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. واضح أن هذا في الأمور المعاصي العظيمة المنفر منها، يعني لم يعهد أنها مثل هذا. وكذلك مثله مثلا كمثل الحمار يحمل أسفار وما إلى ذلك، يعني هذه التشبيهات تقتضي أن هذه أمور ممنوعة. قالوا: المبالغة في الزجر الشديد كما ورد في الصلاة، النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحو ذلك. وإن كان الحنفية قد يجيبون بأن بعض هذه الأشياء مكروهة عند كثير من أهل العلم، لكن هذا ليس يعني مثل هذا تماما، يعني من كل وجه. وسيأتي الحديث لا يحل، لا يحل، ويؤيد التحريم حديث ابن عباس بن عمر رضي الله عنهم الآتي الذي فيه لا يحل. وأما حديثهم فهو ضعيف، الذي هو استدل به هنا، والواهب أحق بهبة ما لم يثبت عليها، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ولو ثبت، يعني إذن هو ضعيف إسنادا وحتى متنه لا يدل. لماذا؟ قال لك: ولو ثبت لكان محمولا على من وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها، فلم يفعل المتهب، والمتهب هو قابل الهبة كما تقدم معنا، فللواهب الرجوع كما سيأتي. يعني حتى لو صح هذا الحديث وهو لم يصح، الواهب أحق بهبة ما لم يثب عليها، نقول هذا في هبة الثواب ليس في الهبة المطلقة، فيهب والقرائن تدل على أنه يريد المكافأة، فإذا لم يكافأ فله أن يستردها، هذا شيء آخر ليس مما نحن فيه. نتكلم عن هبة أريد بها التودد وكذا، ثم غير رأيه فأراد أن ينزعها، فليس له أن ينزعها. الوجه الخامس: تحريم الرجوع في الهبة محمول عند الجمهور على الهبة. هذه مسألة مهمة جدا، وهي: هل الهبة التي لا يجوز الرجوع فيها حتى عند الجمهور، هل تتقيد بالقبض أو بمجرد الهبة؟ ما معنى هذا؟ معناه مثلا، تخيل أن رجلا قال لرجل: أنا أهديتك أو وهبت لك سيارتي، ثم أعطاه إياه، فهذا لا إشكال في أنه لا يجوز أن يرجع. طيب إذا قال له وهبت لك سيارتي لكن لم يعطيها إياها بعد، فلما جاء ليستلمها وقال وهبت لك سيارتي، من الآن من هذه اللحظة وهبت لك سيارتي، إذا ملكها إياه، لكن قبل أن يقبضها الآخر قال والله أنا غيرت رأيي لا أريد أن هبك لها. الجمهور يقولون هذا مكروه وليس حرام، إنما يحرم إذا قبضت الهبة وإلا فلا يحرم. ومما يستدلون به ولم يذكره الشارح هنا أثر أبي بكر السابق الصحيح الذي هو على شرط الصحيح كما ذكر أخونا، الذي رواه مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن أبي بكر، وهذا إسناد جليل غاية. يعني روى أن قال أبو بكر في الأثر كما سبق معنا فلو كنت جددتيه لكنت حزتيها وأخذتيها وكذا، ولكن الآن صار مال وارث، فجعل موضوع القبض فيصلا في هذا، وهذه حجة قوية. وبعض العلم ذهبوا إلى أنه بمجرد أن يهبه دخلت في ملك الآخر فلا يستطيع أن يرجع فيها، وهذا أيضا قوي. هذا قوي لماذا؟ لأن الملك لا يتوقف على القبض، فهو لما قال وهبتك خلاص دخلت في ملكي. والشيخ هنا ذكر كلاما نريد أن نعلق عليه إن شاء الله. قال الوجه الخامس تحريم الرجوع في الهبة محمول عند الجمهور على الهبة التي تم قبضها من المتهب، أي من الموهوب له، كما قال النووي وغيره. قالوا فالقيء في الحديث بمنزلة إقباض الهبة، لأن القيء يخرجه من بطنه والهبة يخرجها الواهب من يده، فإذا عاد الواهب بعد الإقباض صار بمنزلة الكلب يعود في قيئه. أما إذا كانت الهبة لم تقبض فإنها غير لازمة، على القول الراجح في أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وهذا أيضا مبني على مسألة خلافية. يعني أصلا هو عشان نقول لازمة معناه أنه لا يجوز الرجوع فيها، فهذا فيه يعني كأنه نوع من الدور، لأنه معتمد على شيء هو معتمد عليه، فيجوز الرجوع فيها مع الكراه، وهذا مبني على أن الوفاء بالوعد مستحب ويكره إخلافه كراهة شديدة، وهذا قول الجمهور. يظهر لي والله أعلم أن الأفضل ألا يقال مثل ما ذكر الشارح هنا، يعني هذا الذي يظهر لي والله العلم عند الله، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، أن هذه المسألة لها ثلاث حالات، ليس لها حالتان فقط بل ثلاث. المسألة الأولى أن يعده بالهبة، والمسألة الثانية أن يهبه لكن لم يقبضه بعد، الحالة الثانية، والحالة الثالثة أن يقبضه، إذا أقبضه فواضح، أما إذا لم يقبضه فله حالتان، إما أن يكون قد وهبه هذا الشيء أصلا، وإما أن يكون وعده بالهبة، والشيخ هنا لم يفرق بينهما، والذي يظهر لي أن ثمة فرقا بين الوعد بالهبة وبين الهبة. فالوعد بالهبة أن أقول سأهب لك، سأهب لك، أنا ما وهبت إلى الآن، أنا ما وهبت فأنا ما ملكتك، فهنا ينبني المسألة على هل يجب علي أن أفي بالوعد، أفي بالوعد أو لا يجب في أمور الماليات، وهذا هل يجب علي أو لا، هذا فيه خلاف. فيقولون الجمهور أنه يكره كراهية شديدة وليس محرما، وذهب بعض أهل العلم كعمر بن عبد العزيز رحمه الله ومن تبعه إلى أن الوفاء بالوعد واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خلف الوعد من صفة المنافقين، لكنه حتى بعض أهل العلم يقولون هو واجب لكن لا يقضى به، وهذا دقيق، فرق بين أن يكون واجب ديانة لا واجب قضاء، فهو لأنه لم يملكه إياه، فهو إذا أخلف فقد أثم فيما بينه وبين الله على القول بالوجوب، لكن القاضي لا يقضي به لأن هذا ليس عقدا، وهذا هو الفرق بين الوعد والعقد، هذا وعد وليس عقدا. أما الحالة الثانية فهي أن يهبه، يقول أنا وهبت لك سيارتها، إذن خلاص انقضى الأمر، وهب له السيارة لكن ما قبضها بعده، تمام؟ فهذا يختلف لأنه ملكه إياها أصلا وإن كان لم يقبضه. فالجمهور يقولون وإن ملكه إياها ما دام لم يقبضه فالهبة لا تتم إلا بالقبض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا ملكه إياها فقد انتهى الأمر ولا يجوز له أن يرجع، وهذا القول له وجه. والشيخ هنا كلامه فيه يعني تداخل بين العدة بالهبة وبين الهبة من غير إقباض، وهذا الذي ظهر لي والعلم عند الله، ولهذا قال في الهبة من غير إقباض، وهذا مبني على أن الوفاء بالوعد مستحب، وهذا فيه نظر الله أعلم، هذا فيه نظر، هذه حالة أخرى غير هذه الحالة، ويكره إخلافه كراهة شديدة، وهذا قول الجمهور. القول الثاني يحرم الرجوع في الهبة ولو لم تقبض، وهو مبني على القول بأن إنجاز الوعد واجب، وهذا كما ذكرنا، يعني فيه نوع من التداخل بين حالتين حالتين، والله أعلم. وأنتم راجعوا المسألة إذا وجدتم مثلا قولا للشيخ ابن عثيمين أو يعني للمحققين من أهل العلم المعاصرين أو غيرهم، فيعني ليتكم ترسلونه، وأنا راجع عن كلامين كان خطأ. هو قد ينبني عليهم باب أولى مثلا، هذا شيء آخر، لكن ليس هو إياه. وإخلافه محرم، وإخلافه محرم. قال ابن عربي: أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز، انتهى. وهو وجه في مذهب الإمام أحمد، اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول في مذهب المالكية، صححه ابن الشاط في حاشيتي على الفروق للقرافي. وهذه المسألة، مسألة الفرق بين الوعد والعقد، مسألة مهمة ينبني عليها كثير من الأمور المعاصرة، أو بعض الأمور المعاصرة، مثل مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك والإيجار مع الوعد بالتمليك. الإيجار المنتهي بالتمليك، ومثل مسألة المرابحة مثلا للآمر بالشراء، يعيده ولا يعقد معه، لأنه لا يمكن أن يبيعه الشيء قبل أن يشتريه. فهذه أمور يعني مهمة ينبغي التنبه لها، الله أعلم. واستدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني أنه يدخل في عموم عدم فعل ما يقال، عدم الوفاء بالوعد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق علامته ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ولا ريب أن الوفاء بالوعد من صفات الأنبياء والصالحين، وهم من مكارم الأخلاق وخصال الإيمان، هذا لا خلاف فيه. وقد أثنى الله تعالى على إسماعيل عليه السلام بقوله تعالى إنه كان صادق الوعد. وهناك حكاية من الإسرائيليات يذكرونها هنا، لعل من الإسرائيليات، ولا أظنها يعني تثبت بخبر عن المعصوم، أنهم يقولون: وعده شخص فنسي الموعد فانتظره ثلاثة أيام إسماعيل، فأثنى الله عز وجل عليه بأنه كان صادق، إنه كان صادق الوعد، وكفى بذلك مدحا، وبما خالفه ذما، والله تعالى. جواز رجوع الوالد في هبته لولده. عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها. هذا نفس معنى الحديث المتقدم، لكنه أشد في النهي وفي يعني ظاهر التحريم، لأن لا يحل يقابله يحرم. أما لا يحل بمعنى يقابله يكره أو يحرم، فهذه يعني ليس هو العرف الشرعي ولا المعهود شرعا. إلا الوالد فيما يعطي ولده، هذا هو الذي نريد هنا، وهو تخصيص لعموم الحديث، هذا الحديث والحديث المتقدم أيضا، فهذا الحديث يخصصه تخصيصا متصلا، والآخر يخصصه تخصيصا منفصلا. بل قد يقال إنها رواية من حديث ابن عباس، لأنها من رواية عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس، وقد سبق أن رواية الشيخين من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس. قال: رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. كلام عليه من وجوه. إذن الأب هنا إذا وهب ولده فيجوز له أن يرجع، وهل الأم مثله؟ فيها خلاف وسيأتي هذا، لأن الوالد عند بعض أهل العلم له أن يتملك من ولد ماله ولده ما شاء، ولو لم يكن هو الذي وهبه إياه، فكيف إذا كان هو الذي وهبه إياه؟ وطبعا هناك رجوع مشروع، وهو الرجوع للتسوية بين الأولاد، كما في حديث النعمان بن بشير السابق قال: فارجعوا، فرجع. ولكن نحن نتكلم عن الحالة الأخرى، أنه لا يكون هناك مثل هذا، وهب مثلا ولده شيئا، مثلا نفترض أنه وهب وله ولد واحد مثلا، وهبه ثم أراد أن يرجع، أو وهبه لحاجة على القول بجواز هذا تخصيصي به ثم أراد أن يرجع، أو وهب جميع أولاده ثم أراد أن يرجع عن هبة الجميع، هل يجوز له؟ يجوز له، لأنه مستثنى إلا الوالد. أنت ومالك لأبيك، على خلاف في ثبوت الحديث سيذكره الشارح. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريج هذا الحديث أخرجه أحمد أبو داود في كتاب البيع، باب الرجوع في الهبة، الترمذي وابن حبان والحاكم كلهم من طريق حسين المعلم من ذكوان، ويقال له المكتب أيضا، عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة، وزادوا جميعا إلا ابن ماجة: ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق. ثم الشيخ أحال العلل للدارقطني، أنا ما أدري لماذا أحال، هل يقصد مثلا أن عمرو بن شعيب انفرد بهذه الزيادة ففيها نظر لأنها لم ترد في الطرق الأخرى عن طاوس، أو ماذا يقصد؟ لو بعضكم ينشط لينقل لنا كلام الدارقطني على هذا الحديث يكون جيد، يكون جيدا. الوجه الثاني في الحديث: دليل على جواز رجوع الوالد في هبته لولده صغيرا كان أم كبيرا، ولأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء. هذا أنا أريد أن أنبه أنه على مذهب الحنابلة، الشيخ الشارح ربما مشى على مذهب الحنابلة إذا قوي عنده ولم يشر لذلك، وإلا فكثير من أهل العلم لا يرون هذا، لا يرون أن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء، هذا مذهب الإمام أحمد، فلا أن يسترد منه ما وهب له من باب أولى. وقد استدل الفقهاء على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. والشيخ هنا كأنه يريد أن يحترز عن صحة الحديث، ولهذا يقول هكذا استدل الفقهاء. قال هنا في الحاشية: أخرجه ابن ماجه والطحاوي في شرح المشكل من طريق ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، وقد أعل بالإرسال، والحديث له طرق وشواهد لا تخلو مما قال بعضها في العلل لابن أبي حاتم، وانظر الإرواء والتحفة المرضية في أحكام الهبة والهدية لراقمي للشيخ. طيب، ثم قال: وهذا الرجوع يكون في حالتين: الأولى إذا فضل بعض أولادي على بعض في الهبة فيرجع في هبته لتلافي ما حصل من التفضيل وما يترتب عليه، وهذا وجوبا على القول بتحريم التفضيل واستحبابا عن القول بكراهته كما تقدم لنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. اكتب فارجعه، قد تقدم الكلام عن هذه اللفظة، وتقدم ذلك، وهذا الرجوع واجب عليه على ما اختاره الشيخ من الوجوب، وهو ظاهر الحديث، هو أحد الطرق الثلاث للتعديل بين الأولاد إذا وقع التفضيل. يعني إذا وقع التفضيل كيف يعالج؟ يعالج بإحدى ثلاث طرق. فالطريق الأول أخذ الهبة من أصلها إن لم يكن أعطى بقية الشيء، مثلا أعطى زيدا وحده ولم يعطي عمرا ولا بكرا، يأخذ من زيد ما أعطاه كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. والطريق الثاني زيادة المفضول ليساوي الفاضل أو إعطاه إن لم يكن أعطاه، مثلا يعطي عمرا وبكرا ما يساوي ما أعطاه زيدا فيكون قد عدل. والطريق الثالث أخذ الزيادة من المفضل ليساوي البقية، إذا كان مثلا أعطى زيدا وعمرا وبكرا لكنه زاد زيدا على غيره فيأخذ من زيد ما زاده حتى يستوي مع إخوته. الحالة الثانية، فهذا رجوع مشروع ولا إشكال فيه، لكن نحن كلامنا في الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يكون الرجوع في الهبة في غير حالة التفضيل، فهذا يجوز لكن بشرط أن لا يؤدي إلى تفضيل بعض الأولاد على بعض، بالعكس الأصل فيه الجواز، لكن إذا أدى إلى التفضيل حرم، كما لو أعطى زيدا وعمرا وبكرا ثم أخذ من بكر ما أعطاه أو نقصه، هكذا سيكون فضل زيدا وعمرا عليه، حينئذ لا يجوز. قال: فلو أعطى كل واحد من أولاده 10,000 ريال مثلا ثم رجع على واحد منهم وأخذ منه، فالأصل جواز الرجوع، لكن في هذه الصورة لا يجوز، لأنه يؤدي إلى التفضيل، لأنه سيكون أعطى البقية وترك هذا. الشيخ لعل حتى لا يضيع لو ترسله في المجموعة حتى يعني جزاك الله خيرا، أو تقصد التسجيل يعني حتى يتسجل. طيب، رسالة مرسلة. نعم. قال الدارقطني في الحديث: يروي عمرو بن شعيب واختلف عنه، فروى حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر بن عباس، وروى عمرو أحمد الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه وعن جده، ولعل الإسنادين محفوظان. إذن هذا يؤكد يعني ثبوت الإسناد وليس إعلاله. وفي الحقيقة أظن أن حسين المعلم قد تكون روايته أرجح حتى. لماذا؟ لأنه سلك غير الجادة، فالجادة هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فكون حسين عدل عن هذا إلى إسناد غير معهود من جهة، ومن جهة أخرى لكونه معروفا عن ابن عباس من طريق أخرى عن طاوس عنه، كل هذا يؤيد رواية حسين. وعامر أيضا، عامر أصلا أظن أن فيه مع ذلك كلاما، وإن كان هو أظنه من رجال مسلم، وحسين المعلم ومن رجال الشيخين لا، وفيه كلام أيضا، لكن أظنه له نوع اختصاص بعمر بن شعيب، الله أعلم، لكن لا يعني لست مستثبتا من ذلك. طيب، قال، نرجع إلى ما كنا فيه. الحالة الثانية أن يكون الرجوع في حالة التفضيل، نعم، لكن في هذه الصورة لا يجوز لأنه يؤدي إلى التفضيل. الوجه الثالث، ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الرجوع على الوالد في هبته لوالده مشروط بما يلي. هذه الشروط في جواز رجوع الوالد على ولده: الأول أن تكون، أولا أن تكون الهبة باقية في ملك الابن، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك من أنواع التصرف فلا رجوع للأب، لأنه إبطال لحق غيره. إذا مثلا وهبه سيارة فباعه، كيف يرجع عليه بعد هذا بعد أن باعه؟ لا يرجع. ثانيا أن لا يتعلق بها حق للغير، كما لو رهنها الولد أو أفلس أو حجر عليه، فإن زال الرهن وفك الحجر فله الرجوع. إذا كان نفس الشيء لكنه هي ما زالت في ملكه لكنه ممنوع من التصرف فيها لحجر أو غيره بسبب فلس أو غيره أو رحم مثلا، فهذا تعلق به حق طرف ثالث فليس له أن يرجع. ثالثا أن لا يتعلق بها رغبة الغير للولد، يعني أن لا يعامل، بعض العلماء يعبرون بعبارة أوضح، أن لا يعامل الولد لأجلها. مثلا الآن الوالد أعطى ابنه 100,000 ريال فصار غنيا، فكل الناس يرغبون أن يزوجوه وأن يبيعوا له وأن فإذا به بعد أن أنكحوه مثلا يأتي ويقول أنا رجعت عليه، يرجعه بخفي حنين، هذا ما يصح، لأنه يقولون ورط الولد وورط الطرف الآخر أيضا، فحينئذ لا يجوز. لا يتعلق بها رغبة الغير، وقد نص على هذا سلم سالك في بيت لطيف صاحب الأسهل، لا يتعلق بها رغبة الغير للولد، أظن قال إن لم يداين نعم أو يطع نعم لأجلها وكذا، معناها حينئذ لا يجوز، مثل أن يهب ولده 100,000 ريال فيرغب الناس فيه فيزوجوه أو يعطوه دينا، فهذا فيه أقوال على أرجحها التفصيل، وأن يرجع بقدر الزائد ولا يرجع بقدر الدين أو الرغبة، لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. يعني إذا كان استدان بنصفه مثلا لا يجوز له الرجوع في النصف، ويجوز له الرجوع في النصف. وإذا رغب فيه مثلا بحيث يكون قدر الزيادة للنصف مثلا، هكذا اختار الشيخ. رابعا لا يسقط الأب حقه في الرجوع كما لو قال، أما إذا أسقطه ابتداء فليس له أن يرجع. مسلمون على شيء إذا قال هذه هبتي لك ولن أرجع فيها، قال كما لو قال وهبتك هذا المنزل أو هذه السيارة ولن أرجع فيها، لعموم المسلمون على شروطهم. خامسا ألا تزيد العين زيادة متصلة كالسمن وتعلم الصنعة، فإن زادت فقولان، لأنها كأنها تحولت إلى شيء آخر، مثلا أخذ أهداه خشبا وكذا فصنع منه سفينة مثلا فصار شيئا آخر، أو يعني مثلا سمنت البقرة جدا وكذا كبرت، فحينئذ هذا كبرت، أو فحينئذ قولان. سادسا ألا يحصل ضرر من الرجوع مثل هبة السكن أو الثوب، مثلا كأنه يقول له سأخذه وأخرج في الشارع، أو الثوب وابقى عاريا، هذا في إشكال. الوجه الرابع والأخير، اختلف العلماء في حكم رجوع الأم في عطية أولادي على قولين، هل هي كالأب أو لا الأم؟ القول الأول أن لها الرجوع، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، لكن قيدوه بكون الأب حيا. لماذا قيدوه بكون الأب حيا؟ لأن الأب إذا لم يكن حيا فهو يتيم، هو يتيم، واليتيم يعني فيه إشكال، بس ما أدري هل هذا يقيد عندهم بما دون البلوغ أو حتى لو كبر نسيت. وهو المشهور من مذهب الشافعي والحنابلة مطلقا أن الأم لها الرجوع، واستدلوا بأن الأم أحد الأبوين، فتكون داخلة في عموم قول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وقوله سووا بين أولادكم، هذا هكذا قال. وهل لو قيل إلا الوالدة، إلا الوالدة يدخل فيه الأم أو لا؟ يعني ينظر، صحيح أن أول الحديث لا يحل لرجل، لكن قد يقال هذا لا مفهوم له. وقد تقدم أن الرجوع في العطية قد يكون من طريق التسوية، من طرق التسوية. القول الثاني ليس لها الرجوع، وهو رواية عند المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بأن هناك فرقا بين الأم والأب يمنع الحق الأم بالأب، فإن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء كما تقدم على هذا القول، وله ولاية على ولده ويحوز جميع المال في الميراث، الأم ليست كذلك. والقول الأول وجيه لقوة دليله أن الأم لها الرجوع مثل الأب، يعني الشيخ ما كانه يميل إلى هذا القول. الله تعالى أعلم، لو الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.